قال خصوصا ابن تيمية رحمه الله. ثم لما انتقل الأمر إلى بني العباس تولوا على بلاد العراق والشام والمصر والحجاز واليمن والخراسان وغيرهما مما كان قد تولى عليه بني أمية إلا بلاد المغرب، بل الأندلس تولى عليها بني أمية، وبلاد القيروان كانت دولة بين هؤلاء وهؤلاء. يعني تاريخ بني العباس تولوا على بلاد المشرق كلها، وبقي بني أمية كذا، بني أمية فروا إلى الإثنان إلى بقي بلاد المغرب عندهم، ثم بعد ذلك هم الذين انتقلوا الأندلس وفتحوا الأندلس. نعم. فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك، ملوك المسلمين المستقرين في الأرض. نعم. ولكنه مات، وابن الزبير ومن معه في مكة خارجون عن طاعته. نعم، يعني لما مات يزيد طبعا كان لسه يعني عبد الله بن الزبير ما كان من لم يبايع يعني يزيد. نعم. لم يتولى على جميع بلاد المسلمين. نعم. كما ان ولد العباس لم يتولى، ولد العباس لم يتولى على جميع بلاد المسلمين. يعني لم يجمعوا كل بلاد الاسلام يعني تحت خلافتهم، وانما بقيت يعني خلافة لبني أمية في الغرب. نعم. بخلاف عبد الملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمين. في الملك خلاص استقر له الأمر بعد يزيد وهذه وعلى مختلف الزبير، كل بلاد المسلمين كانت يعني في خلافتهم خلافة واحدة. نعم. وكذلك ابن مروان وأولادهم بعد. نعم. وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين. الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، هذول كانوا يعني في وقتهم خلافة المسلمين واحد، في وقت علي بن أبي طالب افترق المسلمون ولم يجتمع له يعني الجماعة، معاوية بعد ذلك اجتمع له المسلمون جميعا بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم ولما ولى يزيد الأمر انتقض، أهل المدينة بايعوا الله بن مطيع، وأهل مكة بايعوا عبد الله بن الزبير، والحسين خرج يعني إلى العراق، فالأمور اختلفت ثم صارت الحروب. مات يزيد بعد ذلك، فعلي وابن الزبير دولته امتدت إلى العراق، أخذت إلى اليمن، إلى أكثر بلاد المسلمين إلا منطقة في الشام فقط. ثم جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان قام بحربه حتى يعني قضى على يعني خلافة ابن الزبير، واستقر له الأمر بعد ذلك يعني في كل أنحاء يعني الإسلام، جمع مرة ثانية بلاد المسلمين يعني تحت خلافة واحدة. استمرت هذه إلى أن قام بن العباس على بني أمية وآخر ملوكهم اللي هو مروان الذي يسمى مروان الجعلي ومروان الحمار، فهذا قام عليه. وبعد ذلك بنو أمية بعضهم كان بقي في الغرب، وبقي بني العباس كذلك في بلاد الشرق، مجتمعا على كل دولة بني العباس خلافة واحدة. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يتولى على جميع بلاد المسلمين. نعم. فكون الواحد من هؤلاء إماما بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف، يولي ويعزل ويعطي ويحل ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويقسم الأموال، أمر مشروع متواجد ما عليكم تحكم. نعم، يعني أن كل هؤلاء هو إمام يعني يأمر وينهى، ليس علي بن أبي طالب يعني يرد على الكلام يعني الرافضي في أن علي هو إمام يعني المتقين وإمام المؤمنين، كله نحوه معنى الإمامة، يعني الإمامة إذا كانت إمامة في الدين هو أحد أعلام المسلمين في الدين، أما إمامة بمعنى خلافة المسلمين لم يكن إماما في وقته لكل المؤمنين، فإنما المؤمنين اختلفوا في وقته، كان في أهل الشام يأتوا بأهل المدينة كذلك حاربوا طلحة والزبير، فلم يكن إماما لكل المتقين. ثم ذكر الشيخ هنا أن يعني هذه من الذين اجتمعت عليهم الإمامة في وقتهم، فقد ذكر ذو الخلفاء الثلاثة بكر وعمر وعثمان، ثم معاوية بعد ذلك بعد تنازل الحسن، تخلف بني أمية، ثم بعد ذلك ثم انتهت خلافة بني أمية، بني العباس لم يكن كذلك فيهم واحد، يعني اجتمع عليه الناس جميعا. نعم. وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا. نعم، إمام وخليفة وسلطان في من كان معه من المؤمنين. نعم. كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس. نعم. فإذا رأينا رجلا يصلي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا. نعم. لا يمكن المكابرة. نعم. وأما قوله برا أو فاجرا أو مطيعا عاصيا فذلك أمر آخر. هذا أمر آخر، يعني إذا كان هو بر ولا فاجر ولا غيره هذا أمر آخر. يعني الإمام الظاهرة هذا إمامة، يعني يقال على رجل إمامة في الصلاة، لكن إمامة في الصلاة لا تلزم منه أن يكون يعني إمام في التقوى، فقد يكون بر أو فاجر. نعم. فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتقاد، كان بهذا الاعتقاد. أهل السنة عندما يقول أن هذا يعني كان إمام في المسلمين أو خليفة في المسلمين إنما بهذا الاعتبار، باعتبار الواقع القائم، لكن لا يلزم من هذا أن يكون هو بارا، قد يكون هو إمام بهذا وهو فاشل، وقد أمرنا بأن نقاتل معه وأن نتفاوى وأن نكون معه وأن لا نخرج عليه، فبهذا الاعتبار. أما يعني نقول أهل السنة جعلوا هذا إمام، لا صح إمام، يعني يزيد و هؤلاء الملوك هذا من ملوك الإسلام أخير وبيع الناس على هذا الأساس، فليست وجوده في إمامة المسلمين تعني أنه كان كل من تولى إمامة المسلمين كان ضارا، كما أنه كل من صلى إمامة الناس لا بد أن يكون ضارا، فقد يكون يصلي بالناس وهو فاكر، ونحن أمرنا بالصلاة خلف يعني كل بر وفاكر. نعم. ومن نازع في هذا فهو شريه لمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الناس. يعني الأمر محسوس، يعني فإنكار المحسوسات. نعم. يعني من نازع في إمامة معاوية بن أبي سفيان ويزيد وبني أمية الذي نازع في أمر محسوس، يقول مثلا والله ما كان فيه أكاسرة ولا كان فيه قياصرة ولا كان فيه أبو بكر ولا كان فيه عمر ولا كان فيه، أمور محسوسة وقائمة موجودة. نعم. وأما قول الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين. نعم، لم يعتقد أحد من علماء المسلمين أن من تولى يعني إمامة المسلمين كان معصوما. نعم. وكذلك كونه عادلا في كل أموره مطيع لله في جميع أفعاله. نعم، أو كون عادل في كل الأمور ومطيع لله في كل أفعاله. نعم. ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. نعم. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به. نعم. وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. نعم. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليه فيه من طاعة الله. يشاركون؟ يعني هؤلاء ما في ما يحتاجون إليه من طاعة الله، إنه الأمر يأمروا بخير يطاعوا، وإن أمروا بخلاف الحق يعصوا. نعم. فتصلي خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات. صلى خلفهم. نعم. فتصلى خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم. نعم. لأنها لو لم تصلى خلفهم أفضى إلى تعطيلها. نعم. ونجاعد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق. نعم. ويستعان أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. نعم. فإن الإنسان لو قدر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضروا هذا شيئا. نعم. يعني قاس هذا على الواحد لو قدر له أن يحج لبيت الله تبارك وتعالى لكن رفقة معهم ناس أهل المعاصي وأهل الذنوب. خلاص هو يحج ما يضروا، يعني كون الرفقة التي معها فيها معاصي فيها ذنوب. نعم. وكذلك الغزو وغيره من العلم. كذلك الغزو. كان يغزو في سبيل الله غزو صحيح، ولكن في الرفقة ناس يعني من أهل الذنوب وأهل المعاصي لا يضرونه هو غزو ما دام أنه يعني يريد الله الدار الآخرة. نعم. وغيره من الأعمال الصالحة. نعم. إذا فعلها البر وشاركه بذلك الفاعل لم يضره ذلك شيئا. نعم. فكيف إذا لم يكن فعلها إلا على هذا الوجه؟ فكيف نعم. إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية؟ نعم. ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسمة. القسم. فإنه لا يمكن عاقل أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم. ويعاونون على البر والتقوى. ولا يعاونون على الإثم والعدوان. خصما. أخشى الله. اللهم صل وسلم.